حديث 1156 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كسى أنس كري مالكي خديجة رازي بن يابوت غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر بجت المامي من أنس غائب الشر بدر حاضر نبو الشر بدر فقال قوت جلك بون يخوش نبو قو شرك جيبتشت خيرك شوان بتشت جلك تنقافد بون بجا قوت يا رسول الله أي قاصد خدي غبت عن أول قتال قاتلت المشركين أول شريت الجل كافرا كري أسلح حاضر نبو لئن الله أشهدني قتال المشركين ودبس خدي تعالى من حاضر بكتن الشر كافرا ليرين الله ما أصنع خدي دي بين تنكوني أزدتشك فلما أبعهدك بودا يا خدي فلما كان يوم أحد بشتن وقتي بويا روجا أحده وانكشف المسلمون وبصرمان شكستين قال أنسي قد حاضر بالفيشاري قد اللهم يا رب من إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء أستطلب عذر اشتتكم أستطلب اشتتكم اشتت خازم تعذر من قبيل بكي بحسي هفالت خوبو وقتي هفالت وي شكستين وصاح شري هيلاي يعني أصحابه لتعذر من قبيل بك وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأس خبرتك بالتبا شفي تشتي أبان كسد ذكري يعني المشركين كو كافر وأزي بريم الشولي وان ثم تقدم بيشتن فشتي هنجف بيشك فاستقبله سعد بن معاذ بسعد كوري معاذي كتب برهيه فقال أنس جوت السعدي يا سعد بن معاذ أي سعد كوري معاذي الجنة أس يلبحشت الجرم ورب النضر أزب خدي باب خوك إني أجد ريحها من دون أحد أس يبهن بحشت الصحت كم النكتشي أحد قال سعد سعدي جوت فما استطعت يا رسول الله ما صنع أس أو تشتوي بيتشيبو يكري من بيتشينابو قال أنس أنس بيجت فوجدنا به 84 ما حشتي تشتك برين لديتن ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم أن شير في كدبون أن رم في كدبون أن تير في كدبون حشتي تشتك برين ووجدناه قد قتل بيجت ما أفكسي هديت يهات يكشتن وقد مثل به المشركون وكافر أجك تمثيل فيكربو تشويه كربو أعضاء تويجي فيكربو فما عرفه أحد بشكسك جنن ياسي وصب سر برببو إلا أخته بشكوي تنبي ببنانه أوجك البنانوين ياسي ابتلاوين ياسي قال أنس أنس يقول كنا نرى أو نظن ما أفتش تهديت أن أفهزر همتكر أن هذه الآية عندك أف آيتها نزلت فيه وفي أشباهه درهقوي والدرهقة يتوكي ويدها تخر وقت خد تعالى بيجت من المؤمنين عندك تهين إش خدان إيمانا رجال عندك ظلام صدقوا ما عاهدوا الله عليه أو تشتوان عهد ذكر الجل خده بجهئين إيك شوان أنس كوري نضريب إلى آخر الآية وقال إن أخته هنديك خشكا أنس كوري نضريب وهي تسمى الربيع نوبي ربيع كسرت ثنية امرأة ددانك جددان بيشي يجنكك إشكان فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص نجد فيغمري صلى الله عليه وسلم أمرك تولي بيت ذكر ددان بيجك بيت إشكان فقال أنس بيشتن أنس هات إشي صاخبو قوت يا رسول الله يا رسول خدي والذي بعثك بالحق هندي هنت أملها بو وتأذبوي كما يتب حقيه نورتي لا تكسر ثنيتها ددان ونا إتشكوندن فرضوا بالأرش بيش بيشتي هنجي خدان دبيجن كي أبجن كو ددان هات يشكوندن راضي بون اب أرشي أرش اب خويني يعني كان خوينا ددان أكيد بتاچن هنت خويني ورقرن و وترك القصاص وقصاصه تول بكرني اتهيلن ددانه خشک انسی نشکن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجدن في غنبري صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عندك تهين اش عبد خدي من لو أقسم على الله وكي أنسي وقت سين خارب خديكو ددان بناء تشكندن هو صاد سين دخوت وقت هو صاد سين دخوت لا أبره خد تعالى سين داوي ناش كينتن والعرض نادة أو تشتوي البيتن دي ببجهين كان سين دسر شد خد خد تعالى دي ببجهينت سين داوي ناش كينتن وكي أنسي.